الهدوء يلف المكان من حول القرية، وهي تتشبث بالجبل الشامخ، تتعلق بجسده الكبير. وها هو الفجر يبزغ معلنا عن يوم جديد، والناس يصرخون إلى أوديتهم، فمنهم من يذهب إلى مزرعته، ومنهم من يرعى غنمه. حركة دائبة لا يوقفها إلا دنو الليل ولون الأصيل، ولكن هذه المرة أوقفتها الحرب، هذه الحرب التي لا زالت تدوس رقابنا وتشتت شملنا وتلتهم أطفالنا الأبرياء. إن ترمل النساء وتشريد الأطفال أصبح أمرا عاديا في عرف طغاة هذا الزمن، وأطفال المسلمين على وجه الخصوص قد ورثت الحرب في أرضهم درسا، وجاء طلعها المشؤوم كأنه رؤوس الشياطين. أبكي طلائع الفجر تقدم، سنمضي ندك جبال، سنمضي ندك الجبال إلى القدس. سنمضي أبتي لم يبق من الدار إلا غرفتنا وجيدا. أبتي لم يبق من وجيدا. أبتي لم يبق من الدار إلا غرفتنا وجدار. أبتي لم يبق من الدار إلا غرفتنا وجدار. قريتنا يا أبتي صارت كالمجمر تلهبه النار. قريتنا يا أبتي صارت كالمجمر تلهبه النار. أشجار القرية ما عادت يا أبتي تلك الأشجار، وحقيبة مدرسة احترقت فيها الأفكار. أشجار القرية ما عادت يا أبتي تلك الأشجار، وحقيبة مدرسة احترقت فيها الأفكار. ما هذه الضجة يا أبتي أغزى قريتنا الكفار؟ ما هذه الضجة يا أبتي أغزى قريتنا الكفار؟ أغزى قريتنا الكفار. هذا إعصار يا ولدي لو تعرف معنى الإعصار. هذا إعصار يا ولدي لو تعرف معنى الإعصار. أمك يا ولدي قد ذهبت وأخوك يحب الأسفار. أمك يا ولدي قد ذهبت وأخوك يحب الأسفار. أما النيران وما صنعت فستكشف عنها الأستار. أسرار يا ولدي تخفى قد نعرف تلك الأسرار. أما النيران وما صنعت فستكشف عنها الأستار. أسرار يا ولدي تخفى قد نعرف تلك الأسرار. بالحرب نمزق أمتنا فلماذا هذا الإصرار؟ بالحرب نمزق أمتنا فلماذا هذا الإصرار؟ فلماذا هذا الإصرار؟ أبتي لم يبق من الدار إلا غرفتنا وجدار. أبتي لم يبق من الدار إلا غرفتنا وجدار. قريتنا يا أبتي صارت كالمجمر تلهبه النار. قريتنا يا أبتي صارت كالمجمر تلهبه النار، كالمجمر تلهبه النار. دينك السام وسلم للمعالي يا رسول أن دعا لكل كمالي، دينك السام وسلم للمعالي يا رسول أن دعا لكل كمالي. دينك السام فطرة الله عادا عادا لما أنشئت بكل جمالي، فطرة الله عادا عادا لما أنشئت بكل جمالي، جمالي إشراقة الوجود تبدت باتزان وروعة وجلال. أنت أنثى السماء ولحن رددته الأكوان دون ملال، أنت أنشودة السماء ولحن رددته الأكوان دون ملال. لم تكن قبلك الحياة وربي ربي غير عشق ومتعة وضلال، لم تكن قبلك الحياة وربي ربي غير عشق ومتعة وضلال. وبأنوارك المشعة وضحات منبع الخير والهدى والنوالي، لم تكن قبلك الحقيقات إلا فرهات وأضربا من خيالي، لم تكن قبلك الحقيقات إلا فرهات وأضربا من خيالي. أنت فجرتها يا نبي علمي، علمي أنت حطمت محكم الأغلال، أغلالي أنت فجرتها يا نبي علمي، علمي أنت حطمت محكم الأغلال، أغلالي إذ أزحت النقاب عن كل سر وانتشلت أنها وأي انتشالي، ثم أطلقتها لترتاد أفقا حسب الجهل غزوه كالمحالي، ثم أطلقتها لترتاد أفقا حسب الجهل غزوه كالمحالي. كم بفضل العقول حقاق كشفه كان قيد من يرى عزيز المنالي، منالي كم بفضل العقول حقاق كشفه كان قيد من يرى عزيز المنالي. منالي يا أمة القلود لماذا فاتك الراكب وافصحي بالمقالي. دينك السام فسلم للمعالي يا رسول أن دعا لكل كمالي، دينك السام فسلم للمعالي يا رسول أن دعا لكل كمالي. دينك السام فطرة الله عادا عادا لما أنشئت بكل جمالي، جمالي دينك السام فطرة الله عادا عادا لما أنشئت بكل جمالي، جمالي أنت إشراقة الوجود تبدات باتزان وروعة وجلال. إخوتي يا إخوتي يا شباب المسلمين أبشروا يا إخوتي قد دل النصر المبين، إخوتي يا إخوتي يا شباب المسلمين أبشروا يا إخوتي قد دل النصر المبين. إننا من أمة سطرات عزا ومجدا، إننا من أمة وقفات للكفر سادا، إننا من أمة سطرات عزا ومجدا، إننا من أمة وقفات الكفر سادا. سوف نبني مجدنا رغم أنف الظالمين، سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين، سوف نبني مجدنا رغم أنف الظالمين، سوف يعلو صوتنا فوق صوت الكافرين. إننا من أمة وضعات البغي حادا، إننا من أمة أنجبات عمرا وسعدا، إننا من أمة وضعات البغي حادا، إننا من أمة أنجبات عمرا وسعدا. سوف نمضي إخوة في طريق الخالدين، سوف نمضي في طريق الهدى المهتدين، سوف نمضي إخوة في طريق الخالدين، سوف نمضي في طريق الهدى المهتدين. فاسألوا التاريخ عن أمتي هزلا وجدا كان أسلفي دا شمروا للحرب أسدا فاسألوا تاريخ عن أمتي هزلا وجدا كان أسلفي دا شمروا للحرب أسدا إخوتي يا إخوتي يا شباب المسلمين أبشروا يا إخوتي قدنا النصر المبين إخوتي يا إخوتي يا شباب المسلمين أبشروا يا إخوتي قدنا النصر المبين. وها هو الليل يمد ظلامه ويسدل أستاره ليل تلاشت طول في طوله ليل لم تطق أنجمه أن ترد موج ظلمته الهادر والناس بين مستريح وغافل أو مداعب لثغر ليلاه الباسم أما هناك هناك يقف أسد الحق متوثبا لا يعرف الخضوع ولا التراجع لا يرضى أن يرى الحق ضائعا والإسلام محاربا يملأ العالم قاطع كالقضاء يوقظ الغافل ساطع كالضياء يملأ العالم قاطع كالقضاء يوقظ الغافل مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد غير شهم عنيد قلبه لا ينام عزمه كالحديد همه كالضرام غير شهم عنيد قلبه لا ينام عزمه كالحديد همه كالضرام مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد ساطع كالضياء يملأ العالمين قاطع كالقضاء يوقظ الغافلين ساطع كالضياء يملأ العالمين قاطع كالقضاء يوقظ الغافلين فاشهد لي يا سماء كيف يسري النداء كيف يسري النداء مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد آه لو تسمعون صوته يا شباب حينها تعلمون أنه لا يهاب آه لو تسمعون صوته يا شباب حينها تعلمون أنه لا يهاب مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد مد ليل الظلام جنحه في البلاد واستطاب المقام فاستراح العباد

وبالأخوة رافع أعلامه أمشوا بظل لوائه يا إخوتي. إلا الشرق يقصد عزنا كلا ولا شرق التحلل إنه كالحية. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. لو أن لي من قوة في أمتي لجعلتها تسعى لنيل القمة. لو أن لي من قوة في أمتي لجعلتها تسعى لنيل القمة. لجعلتها بالدين أعظم أمة تبدو على الدنيا بدين الرحمة. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. لجعلتها نورا يضيء على المنى تبدو لعين الناظرين كشعلتي. لجعلتها نورا يضيء على المنى تبدو لعين الناظرين كشعلتي. لكن سيبدو الفجر يوما ساطعا أفغير ربي منقذ من شدتي. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. إسلامنا إسلامنا هو درعنا وسلاحنا ومنارنا ومنارنا عبر الدجى في الظلمة. إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا إسلامنا. إنا سنمضي إنا سنمضي وفي محاجرنا دمع تحير كيف ينهمر. إنا سنمضي وفي مشاعرنا بركان ثأر سوف ينفجر. إنا سنمضي وفي مسامعنا صوت يبشرنا ويفتخر. سنمضي سنمضي ندك الجبال سنمضي سنمضي ندك الجبال سنمضي سنمضي ندك الجبال سنمضي سنمضي ندك الجبال إلى القدس عزم لأرض النضال. سنمضي سنمضي ندك الجبال إلى القدس عزم لأرض النضال ونرفع هاماتنا للعلا فأمتنا تبتغي لرجال ونرفع هاماتنا للعلا فأمتنا تبتغي لرجال فهبوا لدحر الطغاة وسلوا سيوف الأباة. فهبوا لدحر الطغاة وسلوا سيوف الأباة وكونوا دعاة لدين الإله فدين الإله طريق الكمال. فهيأ جحافلنا للجهاد سنطوي الأراضي وتلك البلاد. فهيأ جحافلنا للجهاد سنطوي الأراضي وتلك البلاد قبول الحروب تدق. فهيأ نجيب الإله ندك الفساد طبول الحروب تدق. فهيا نجيب الإله ندك الفساد. فسيروا بعزم الأسود وكونوا أباة جنود. فسيروا بعزم الأسود وكونوا أباة جنود. وهيا إلى قدسنا المستباح وإيماننا عدة وعتاد. يهود أتينا لنخرجكم فإن فلسطين ليست لكم يهود أتينا لنخرجكم فإن فلسطين ليست لكم فهذه الجبال شهود لنا وهذه السهول ستخبركم فهذه الجبال شهود لنا وهذه السهول ستخبركم فنحن رجال الوضع ولن ننثني للعيدا فنحن رجال الوضع ولن ننثني للعيدا ستخفق راياتنا عاجلا بتلك الأراضي فسحقا لكم سنمضي ندق الجبال إلى القدس عزم لأرض النضال سنمضي ندق الجبال إلى القدس عزم لأرض النضال ونرفع هاماتنا للعلا فأمتنا تبتغين رجال ونرفع هاماتنا للعلا فأمتنا تبتغين رجال رددوها دعوة في العالم تملأ الآفاق حقا ويقين رددوها دعوة في العالم تملأ الآفاق حقا ويقين وابعثوا في ظلها من بايعوا جحفلا العزات والفتح المبين وابعثوا في ظلها من بايعوا جحفلا العزات والفتح المبين كم صحى الكون على أصدائها شامخا الجبهات مرفوع الجبين كم صحى الكون على أصدائها شامخا الجبهات مرفوع الجبين وصحى القلب على أنغامها صادقا الخفقات موصول الحنين وصحى القلب على أنغامها صادقا الخفقات موصول الحنين يرتجي الرحمة من بارئه وينادي ربه في السجد يرتجي الرحمة من بارئه وينادي ربه في السجد في حما بدر علت رايتها وزهات حطين في ظل صلاح في حما بدر علت رايتها وزهات حطين في ظل صلاح عين جالوت بها قد رفعت راية النصر على حمر الجراح عين جالوت بها قد رفعت راية النصر على حمر الجراح وعلى اليرموك منها فتية عنقوا الموتى وهموا بالرماح وعلى اليرموك منها فتية عنقوا الموتى وهموا بالرماح رددوها دعوة صبح مساء تملأ تملأ الأجواء برا ورجا. رددوها رددوها رددوها دعوة صبح مساء. تملأ الأجواء برا ورجا. رددوها رددوها رددوها. تفجري تفجري مسعورة وزمجري. تفجري تفجري مسعورة وزمجري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. شق الدجى وحطمي قلعه ودمري. شق الدجى وحطمي قلعه ودمري. هبي سموما أو رجوما في الرياح الصرصري. هبي سموما أو رجوما في الرياح الصرصري. وأمطري الدماء والفناء أو لا تمطري. وأمطري الدماء والفناء أو لا تمطري. وألبسي فيح الربا صمت اليباب المقفري. وألبسي فيح الربا صمت اليباب المقفري. تفجري يا غضة الأحرار هولا وثأري. تفجري يا غضة الأحرار هولا وثأري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثأري. لن تعذري في منطق العلياء حتى تثأري. لا رحمة لا شفقة حث الردى وفينقى. لا رحمة لا شفقة حث الردى وفينقى. وازحم سماء الشرق من دهم الغواش المطبقة. وازحم سماء الشرق من دهم الغواش المطبقة. وصبها صواعقا قتيلة لا محرقا. وصبها صواعقا قتيلة لا محرقا. وافتل من الأحقاد للأوغاد حبل المشنقا. وافتل من الأحقاد للأوغاد حبل المشنقا. دعهم حطام قصة أو جيفة ممزقا. دعهم حطام قصة أو جيفة ممزقا. لن يعجز الإيمان أن يدك حصن الزندقا. لن يعجز الإيمان أن يدك حصن الزندقا. يا شرق إن القدس أفناه الأسى وأنرقا. يا شرق إن القدس أفناه الأسى وأنرقا. هيا انطلق كالسيل واطوي الليل جياش الثقا. هيا انطلق كالسيل واطوي الليل جياش الثقا. تفجري تفجري مسعورة وزمجري. تفجري تفجري مسعورة وزمجري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. وفجري حر البيان ثورة في أسطري. شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي. هيا اصعدوا شوامخ الجبال. شبابنا هيا إلى المعالي. هيا اصعدوا شوامخ الجبال. هيا اهتفوا يا معشر الرجال. قولوا لكل الناس لا نبالي. هيا اهتفوا يا معشر الرجال. قولوا لكل الناس لا نبالي. قولوا لكل الناس لا نبالي. قولوا لكل الناس لا نبالي. شبابنا شبابنا قد حان أن تعودوا لواحة الإيمان كي تسودوا. شبابنا قد حان أن تعودوا لواحة الإيمان كي تسودوا. غدا بكم سيسعد الوجود ويكبت المستعبد العنيد. غدا بكم سيسعد الوجود ويكبت المستعبد العنيد ويكبت المستعبد العنيد ويكبت المستعبد العنيد شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي شبابنا شبابنا لا خوف يعترينا لا خوف والقرآن في أيدينا شبابنا لا خوف يعترينا لا خوف والقرآن في أيدينا قرآن نادر لنا يقينا فإن تمسكنا به هدينا قرآن نادر لنا يقينا فإن تمسكنا به هدينا فإن تمسكنا به هدينا فإن تمسكنا به هدينا شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي شبابنا شبابنا سيروا إلى الجهاد بعدة الإيمان والعتاد شبابنا سيروا إلى الجهاد بعدة الإيمان والعتاد لتوقفوا قوافل الفساد وتنشروا السلام في البلاد لتوقفوا قوافل الفساد وتنشر السلام في البلاد وتنشر السلام في البلاد وتنشر السلام في البلاد شبابنا شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال شبابنا هيا إلى المعالي هيا صعدوا شوامخ الجبال هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي هيا اهتفوا يا معشر الرجال قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي قولوا لكل الناس لا نبالي أيها الليل إني أرى بوادر الفجر تلوع ولست تستطيع برغم قوتك وجبروتك أن تصمد أمامها الفجر هذا اليقين الذي لا يعرف الشك ولا المماراة هو الذي يستطيع أن يبدد ظلامك الدامس أيها الليل أيها الليل سبحان الله أين أنت أيها الليل أين أنت سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا وذهب سؤالي أدراج الرياح إلا أن ضياء الفجر كان جوابا كافيا سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحطم كل الكفر بهمتنا سيطل الفجر غدا ونحقق كل النصر لأمتنا سيطل الفجر غدا ونحقق